Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. ذكر المؤلف آيات في مقدمة هذا الباب، وقد مضى شرح بعض تلك الآيات إلى قوله جل وعلا: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء. وقد علمنا بعض الفوائد المستنبطة من هذه الآيات، وسيأتي لنا بإذن الله تعالى ذكر الأحاديث التي تبين ما أجمل في هذه الآيات. فقوله تبارك وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، علمنا أن الملائكة لهم أجساد وأبدان فلهم أجنحة تختلف أجنحة البعض منهم عن الآخر في العدد، وتختلف أيضا في المقدار وفي كبر هذه الأجنحة. فقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، وأن كل جناح منها قد سد الأفق. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن جبريل عليه السلام هو أقوى الملائكة وأكبرهم، أكبر الملائكة وأقواهم جبريل عليه السلام. قال ربنا تبارك وتعالى حاكيا عن جبريل عليه السلام: ذو مرة فاستوى. وقبل ذلك قال: علمه شديد القوى. وقوله شديد القوى هو جبريل عليه السلام. ذو مرة ذكر لهذا تفسيران: ذو مرة أي ذو بهجة وهيئة حسنة، والثاني من هذين التفسيرين: ذو مرة أي ذو قوة، فلا يتنافى بينهما، ليس بينهما تناف. ذو مرة فسر بي ذو الهيئة الحسنة، أو فسر بي ذو قوة. وثبت أيضا في بعض الأحاديث أن جبريل عليه السلام أمره ربه تبارك وتعالى بقلب قرى قوم لوط، يقلبها جبريل عليه السلام bi amri rabbih. Wahia sab'u mada'in. Qura qawmi Lut sab'u mada'in. Mamlu'atin bin nas, mamlu'atin bil makhlukat, wa mamlu'atin bil mabani al bina min al buyut wa ghairiha. Wa hadha kulluhu sab'u qura wa sab'u mada'in al kabira qallabaha Jibril alaihi salam بطرف جناحه بطرف جناحه لا بأجنحته كلها إنما بطرف جناحه لا بأجنحته الكثيرة كلها 600 جناح بل بجناح واحدة وبطرفها هذا جبريل عليه السلام فقلبها جبريل تلك المدائن السبع حتى سمعت الملائكة في السماء أصوات الكلاب وصياح ديكتهم الديكة سمعت الملائكة وهم في السماء وهذا كان بأمر رب العالمين تبارك وتعالى مما يدل على عظم خلقة جبريل وعظم قوته عليه السلام وهكذا قوله تبارك وتعالى في سورة القمر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ما معنى هذه الآية ذكر علماؤنا صيحة واحدة أي من جبريل عليه السلام أهلكت أمة صيحة نعم من صوت جبريل عليه السلام عذبهم ربهم بصيحة جبريل عليه السلام فماتوا وهلكوا وهذا أيضا يدل على قوة جبريل عليه السلام ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هذه الآية فيها أوصاف وأعمال الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن من فوقهم فهؤلاء عددهم 4 وزيد هذا العدد يوم القيامة فأصبح 8 ويحمل عرش ربهم نعم فوقهم يومئذ 8 يعني يوم القيامة قوله يومئذ أي يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 المراد من هذه الآية أنهم 8 يحملون عرش ربهم يوم القيامة أما الآن فعدد حاملي عرش الرحمن 4 قال هنا تبارك وتعالى الذين يحملون العرش, وهذا صنف آخر من الملائكة غير الذي تتنزل على من حضره الموت, بل هم هؤلاء الذين يحملون عرش ربهم صنف آخر خاص لهذا العمل. قال ومن حوله, أي ومن حول العرش كذلك هم يسبحون بحمد ربهم, ينزهون ربهم من كل عيب ومن كل شريك لا يليق بالله تبارك وتعالى. قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به, أي يؤمنون بالله تبارك وتعالى. التسبيح والتحميد والإيمان بالله تبارك وتعالى. قال ويستغفرون للذين آمنوا, هؤلاء حاملوا عرش الرحمن من أعمالهم يستغفرون للذين آمنوا, يستغفرون يطلبون المغفرة من الله تبارك وتعالى للذين آمنوا. ومع ذلك يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا, اعترفوا أن الله تبارك وتعالى قد وسع برحمته وعلمه كل شيء, فهذا فيه التوسل بصفات الله تبارك وتعالى, صفة الرحمة وصفة العلم. فقال أو فقالوا, أي هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله, ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك, تأكيد أنهم طلبوا وسألوا المغفرة من ربهم للذين آمنوا وللذين تابوا وللذين اتبعوا سبيل دين الله تبارك وتعالى, اتبعوا شريعة الله تبارك وتعالى. ثم قال في دعائهم وقهم عذاب الجحيم. فهذا مما يؤكد ما سبق ذكره البارحة أن الملائكة أولياء للمؤمنين المستقيمين, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومما يدل على ذلك ومعنى أولياء أي ناصرون ومؤيدون ومقوون, الذين يؤيدون المؤمنين وينصرونهم نصرا حسيا بأجسادهم أيام الجهاد وأيام المصائب والبلاء, أو كذلك نصرا معنويا بالدعاء والاستغفار والاستعاذة وغير ذلك للمؤمنين المستقيمين الذين يتبعون سبيل دين الله تبارك وتعالى, والذين تابوا من ذنوبهم. فهؤلاء الملائكة يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذه الكلمات الأخيرة هي مفسرة ومبينة لقوله ويستغفرون للذين آمنوا. كيف يستغفرون للذين آمنوا؟ فصله ربنا تبارك وتعالى أنهم أي الملائكة يقولون ربنا وسعت كل شيء علما أو رحمة وعلما، بعدما ذكر صفتين من صفات الله، دعا أو دعوا ربهم وسألوه، قال فاغفر للذين تابوا إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث، ومن أول تلك الأحاديث هو ما قاله رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. هذا الحديث كما قال المؤلف رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، فيه وصف الملائكة من حيث أجسادهم مخلوقة من نور، من حيث إن أجسادهم مخلوقة من نور. قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. أما الجان فخلق من مارج من نار، وهذا كما قال تعالى في كتابه الكريم: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، واصفا أو حاكيا ما قاله إبليس لعنة الله عليه حين استكبر وأبى أن يمتثل لأمر ربه بأن يسجد لآدم. لماذا؟ من حجته قال: أنا خير منه، أي من آدم، خلقتني، أي أنت يا رب خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه الآية هي بارك الله فيكم مفسرة بهذا: وخلق آدم مما وصف لكم. قوله وخلق آدم مما وصف لكم أي في القرآن، وصف لكم في القرآن أنه خلق من طين. قال هنا في سورة الأعراف: وخلقته من طين. نعم. ثم ذكر الحديث الثاني، قال رحمه الله: وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة، بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا الحديث الذي أراده المؤلف في الحقيقة هو أخرجه الشيخان البخاري رحمه الله من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه يرويه عنه أنس بن مالك رضي الله عنهما، بينما رواه الإمام مسلم من حديث أنس، وهو حديث طويل في قصة الإسراء والمعراج، ومما يتضمنه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى السماء السابعة قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بأبي إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قال: وهو أي البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. هذه رواية البخاري، قال يصلي فيه ليس مجرد الدخول، رواية مسلم يقول يدخلون أي الملائكة هم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور، يدخلون فيه. بينما في رواية البخاري قال يصلي فيه 70,000 ملك، فلا يتنافى بين الروايتين، وأن دخول الملائكة البيت المعمور للصلاة، للصلاة فيه. كان ينبغي للمؤلف رحمه الله، وأنا لا أدري لماذا المؤلف لم يذكر لفظ الحديث الذي في البخاري ومسلم تماما، يعني ولو وجه الشاهد من الحديث، وهو قوله أنه لما وصل في السماء السابعة نعم وفيه أو فيها البيت المعمور، البيت المعمور يدخلون أو يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني يأتون للصلاة نعم ثم يخرجون من البيت المعمور. هذا الذين أو هؤلاء الذين يخرجون يدخلون ثم يخرجون لا يعودون، يأتي في اليوم الثاني 70,000 ملك آخرون، وهكذا يصلون في البيت المعمور ثم يخرجون منه ولا يعودون إليه في اليوم الذي بعده، وهكذا إلى قيام الساعة. وهذا يدل على أن عدد الملائكة كثير، بل قال ربنا تبارك وتعالى: لا يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلم جنود ربك إلا هو، أي إلا الله تبارك وتعالى، أي لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، وربنا لم يخبرنا كم عددهم، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا كم عددهم. ظاهر هذا الحديث كل يوم 70,000 ملك، كل يوم كم إذن في الشهر، وكم إذن في السنة، وكم في 10 سنوات، وهكذا بارك الله فيكم، كل يوم 70,000 ملك. نعم، قوله Qaulul mu'allif rufi'a lahu al-baitul ma'mur ay lin nabi alaihi salatu wassalam alladhi huwa fi as-sama'i as-sabi'ah wa qila fi as-sadisah wa hadhihi li-ikhtilaf ar-riwayat illa anna akthar ar-riwayat anna al-baitul ma'mur yakunu fi as-sama'i as-sabi'ah. Al-mu'allif yadhkur bit-taraddud هل البيت المعمور في السماء السادسة أم هو في السماء السابعة؟ ما السبب هذا التردد؟ لاختلاف الروايات، وأكثر الروايات على أن البيت المعمور في السماء السابعة كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أنس، وكذا في البخاري من حديث مالك بن صعصع رضي الله عنهما. وهكذا الحديث الذي بعده، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الله تبارك وتعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، رواه محمد بن نصر وهو المروزي وابن أبي حاتم أي الرازي وابن جرير أي الطبري وأبو الشيخ رحمه الله في كتابه العظمة. هذا الحديث يقول عنه الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى إسناده حسن في الشواهد، إسناده حسن في الشواهد. ثم ذكر الشيخ رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود، هذا حديث عائشة، جاء في رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، موقوفا على عبد الله بن مسعود أي من كلامه، ولكن قال بعد ذلك الشيخ وهو أي حديث ابن مسعود الموقوف في حكم المرفوع وإسناده صحيح. إذن هذا الحديث جاء عن عائشة مرفوعا سنده حسن في الشواهد، وجاء موقوفا على ابن مسعود وسنده صحيح، وهذا الموقوف يقول عنه الإمام الألباني أن له حكم المرفوع. وفي هذا الحديث حديث عائشة فيه تفسير للآيتين في سورة الصافات، فيه تفسير لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فذلك قول الله. ما معنى قول الله تبارك وتعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون؟ أي معنى ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم. وقوله تعالى وإنا لنحن الصافون يدل على هذا، يدل على أن الملائكة أمام ربهم صافون. حديث رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha, ala tasuffuna antum ayyuhal musallun kama tasufful malaikatu amama rabbiha. Qala sallallahu alaihi wasallam mujiban ala su'ali sahaba, wa kaifa tasufful malaikatu, kaifa ya rasulullah tasufful malaika, qala yutimmuna as-saffal awwal wa yatarassuna fis saffi. Na'am, fa anta ayyuhal muslim wa ayyuhal musalli idha atmamta as-saffal awwal faqad tashabbahta bil malaika fi kayfiyati saffihim. أنت أيها المصلي أيها الطالب إذا رأيت فرجا وخللا في الصف ثم دخلت فيه وأتممت الصف الأول أو الصف المتقدم فقد تشبهت بملائكة الله تبارك وتعالى في كيفية صفهم. قال عليه الصلاة والسلام يتمون الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. قال ويتراصون هكذا أيها الطالب تشبه بملائكة الله المقربون المكرمون. نعم, فلا تتكاسل أيها الطالب في أن تكون أنت ممن يتمم الصف المتقدم وتكون متراصا في الصف, لا يتكاسل أحد. نعم, بارك الله فيكم. هذا الحديث كما تقدم أو كما كسابقه هو حديث بارك الله فيكم أنس وغيره أن عدد الملائكة كثير. كيف يقول هنا ما في السماء موضع قدم الإنسان ليس قدم الملائكة؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبنا باللغة العربية المعروفة, ما من موضع قدم أي قدم الإنسان في السماء إلا وفيه ملك أو عليه ملك ساجد أو قائم. يعني معنى هذا الحديث ما من موضع قليل أو صغير إلا وعليه ملك. إذن بالمعنى الآخر أو بتعبير آخر, ليس هناك موضع فارغ عن العبادة في السماء, ليس هناك موضع فارغ فاضي عن عبادة الملائكة. بارك الله فيكم. وسيأتي في الحديث الآتي ونقرأه. قال روى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. قال هنا بالتفصيل ما في السماء موضع قدم ولا شبر ولا كف, نعم, إلا وفيه ملك قائم يصلي أو ساجد يسجد لربه أو راقع يركع متذللا لربه تبارك وتعالى. قال ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا, أي هؤلاء الملائكة يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك illa annana lam nusyrik bika syai'an. Allahu akbar. Kaifa ibadatu haula al malaika? Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Laisa hunaka waqtun la yusabbihuna bihamdi rabbihim. Laisa hunaka waqtun laisa fihi salatul malaika wa tasbihuhum wa tahmiduhum wa sujuduhum wa ruku'uhum. Wa ma'a dhalika yaqulun yawm al-qiyamah hadha al-kalam qala subhanaka subhanaka ya rab ma 'abadnaka haqqa 'ibadatik bainama nahnu al-insan al-da'if qalil al-'ibada wa qalil at-tasbih wa qalil at-tahmid war-ruku was-sujud wa ma'a dhalika yash'ur al-wahid minna annahu qad 'abada rabbahu haqqa 'ibadatihi yash'ur al-wahid minna annahu qad 'abada rabbahu حق عبادته وهؤلاء الملائكة يعبدون ربهم ليل نهار ما من موضع كف ولا شبر ولا قدم إلا وفيه ملك قائم يصلي أو ساجد أو راقع ومع ذلك يقولون يوم القيامة جميعا جبريل ومن دونه قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ثم استثنى قال إلا أننا لم نشرك بك شيئا لا شرك الأكبر ولا شرك الأصغر قال إلا أننا لم نشرك بك شيئا فيه فضل التوحيد وفيه أن الشرك أخطر الذنوب حتى الملائكة يشكرون ربهم يشكرون بأن وحدوا ربهم وتركوا الشرك بالله تبارك وتعالى فنسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم جميعا لعبادة الله حق عبادته فإنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.